شيخنا الآن بالنسبة لنا كمغتربين لهذا البلد، حتى إنك تصير زي ابن البلد وممكن تمتلك محل وممكن ترخص باسمك وترخص السيارة باسمك والأمور هذه تسهل لك في هذا البلد، يعني لابد إنك تدخل على البلد 50,000 دولار تدخلهم من دولة ثانية للأردن للبنك، ولو لساعة زمان ويتحولوا بالأردن وتسحبهم، بتصير انك انت تطلع يعني اي رخصه، تطلع اي محل، تاجر اي شيء يعني. فما فيش حدا في المصريين مثلا يترك هذا المبلغ، ولا ما فيش طلع من داره اصلا، فبيشوف محامي او بيشوف ناس بيعملوا له هالدوبله هذه ويحولوا له المبلغ ويجيبوه وبياخذوا اجر على هذا الكلام، ياخذ مثلا 1000 دينار على الحركه هذه اللعبه اللي سووها، بحيث انه يجيبوا له وثيقه من البنك انه دخل على البنك مبلغ هالقد. كله هجور. نعم؟ كله هجور. كله. لا يجوز. لكن هل هذا القرار اللي انه ما يسمحوا له بيمتلك او رخصه او كذا الا الا لابد انه يكون عنده مبلغ 50,000 دولار يعني يدخلها، هل هذا القرار يعني شرعي؟ هذا تعيش هذا أول قرار غير جائز؟ صادق نعم. بس أنا بسأل يعني الله يهديك. لا عن شيء أن يخطى عليك الله يهديك. تسأل اليهود مستعمرين محتلين ولا لهم حق في السكن في فلسطين